أو خلينا نشرح شوي في الناحية الأولى. يجب أن نعلم أن بول الحيوانات المأكولة اللحم هذا الموظف أخير التعني وين الموظف كويس ليش بدي أحول المال هذا هو أنا ظننت من سؤالي غير وارد لكن شعرت الآن أنه وارد. أنا سألتك في صندوق أماني في البنك الإسلامي هذا الجواب بينما أنا سألتك بس ما جاوبتني. نحن نعرف أيوة نحن نعرف يا أخي البنوك الكبرى في عندها صندوق أمانات تودع فيها الأموال ومقابل إيداع وعدم تصرف بهذه الأموال من البنك بيأخذ أجرة شهرية أو سنوية. فأنت لما قلت لي بدك تنقل معاشك أو ذاك الموظف ينقل معاشه ويحطه في البنك أماني أنا راح ذهني أماني يعني صندوق أمانات. لذلك قلت لك الحمد الإسلامي عنده المهم يا أخي إن كان هل بده يحافظ على ماله في بنك من البنوك بيحطه في صندوق إلى مستحيل مفتاح لجيبته مفتاح لموظف تبع البنك كل ما أراد يأخذ شيء ما بيقدر هو يأخذ شيء ولا هذاك الموظف يقدر من إيده إلا المفتاحين ينفتوا أمام حتى يأخذ ربزيها مقابل هذا الصندوق تدفع أجر هذا حلال وياي. أما مجرد ما أنت تحط مالك في البنك الإسلامي أو غير إسلامي وما تأخذ فائدة كما يقولون هذا ربا لكن أنت شو تصور لوجه الله إني راح يحط المال تبعك أماني عندهم لا بدهم يشتغلوا فيه. فإذا ما بيجوز تحط المال أماني إلا بطريق الصندوق الأمانات وتحط أجرة موجود. هذا أخي موجود بس هناك قضية يعني لا بد إلا وأنما في القرآن نفس المبلغ الذي تدفعه تقول هناك مبلغ أجرة ولكن هناك يصدر مبلغ تأمين مع الأجرة في هذا الزمان يصدر مبلغ تأمين أيضا تأخذ هذا المبلغ في حال تقديمة الصندوق تأمين مقابل إيش تأمين هل هذا تكون ما كنت شو الحرام؟ يعني إذا كان حسنا المرابعة في الإسلام حرام لأنه مغير أنا عندي 100 ألف دينار، أنا عندي قدر المبلغ 100 ألف دينار وباقي المبلغ بوضع. أنا كنت أنا من الحكومة أربعة 8000 دينار بطلب بوضع منهم المبلغ في المحل مقابل ايش تاخذ دليل؟ لا اعطاه الله يهديك هذا اللي بضيع عينه هو ب 100 ضبط شو ضبط؟ قبل الجواب بريد الفت النظر هذا السؤال بالذات ورد علي مرارا تكرارا مع حديث عائشة ومن الخطأ المجسد المجسم ذكر حديث عائشة مع السؤال عن اللحم البواري حديث عائشة له علاقة بوجوب التسمية على الذبيحة وجوب التسمية على الذبيحة وليس له علاقة بطريقة ذبح الذبيحة نعم اللحم البواري مشكلته ليس هو انه سمى الله عليها ام لا وانما مشكلته هل ذبحت هذه الحيوانات على الطريقة الإسلامية أم قتلت قتلا فإذا طلبنا أنها قتلت قتلا قولك أنت لما بدك تأكل بسم الله ما بتحرر لكن لو ذبحت على الطريقة الإسلامية وما ندري أن ذكر اسم الله عليها أو لا فأنت هنا تذكر اسم الله عليها عند الأكل عرفت فإذا حديث عائشة لا يجوز ربطه اللحم البلغاري لأن مشكلة اللحم البلغاري هو هل ذبحت هذه اللحوم أم قتلت فبالنسبة لهذا الشق من السؤال أن هذه الحيوانات التي تأتينا من بلغاريا بصورة خاصة هل ذبحت أم قتلت أنا أجيب عادة بجواب فيه تفصيل لأن أنا لا أستطيع أن أقنع كل شخص من الحاضرين فضلا عن الغائبين وهم بالملايين أن ذبحت على الطريقة الإسلامية أو لم تذبح على الطريقة الإسلامية هذا لا أستطيع لكن أنا بقول الناس بالنسبة لها النقطة بالذات هل ذبحت على الطريقة الإسلامية أم لا لهم حالة من ست حالات لا رابع لها إما أن يعلم أنها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية فحينئذ حرام عليه أن يأكل وإما أن يعلم لأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية، فعين ذلك حلال أن يأكل. وإما أنه لا يجري، وهذا شأن أكثر الناس، عامة الناس من يقدر يتحققوا أن ذبح على الطريقة الإسلامية أم لا. هذه الصورة الثالثة والأخيرة، ما بيعرف ذبحت على الطريقة الإسلامية أو لا، لسه ما جدول. هنا نقول حديثين عن الرسول عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحديث الثاني أذكره لأنه يلتقي مع الحديث الأول، فإن كان سنده ضعيف. لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة من ذي بأس. فشاهد أنت ما عرفت مذبوحة وغير مذبوحة، يقول لك الرسول دع ما يريبك إلى ما يريبك. أنا ما عندي تحقيق لك أنه ذبحت على طريقة إسلامية ولا على طريقة كافرة، لكن قناعتي الشخصية أن هذول مستحيل أن ينبح على الطريقة الإسلامية، لأن الطريقة الإسلامية تأخذ وقت، والكفار والرجال اتبعوا بها الطريقة من الإيش القتل. قدر لي من حجبت الناس، قدر لي أني سافرت إلى بريطانيا منذ 10 سنين تقريبا، واتصلنا مع بعض الجاليات الإسلامية هناك وبخاصة من باكستانيين، وكنا تعرفنا بواحد منهم في عمرة من عمراتي في جدة، وفهمت منه أنه هو عنده مجزرة في نفس بريطانيا في بلد نسيت اسمه، تبعد عن لندن نحو 150-200 كيلومتر، عنده مجزرة على الطريقة الإسلامية. فقدر لي أن رحت لبريطانيا واتصلت مع هذا الإنسان وشفت المجزرة تبعه فعلا على الطريقة الإسلامية، وعنده مزرعة بربي فيها دجاج، نسيت والله كل يوم بالملايين بيذبح من الدجاج ذبح. وبيقول الإنجليز بعضهم طبعا بيجوا بيشتروا من عنده سواء اللحم الضاني أو الدجاج، لأنهم عرفوا أن هذه الطريقة، إن ما بيهم الحرام حلال، لكن عرفوا أن هذه الطريقة هي أصح. الشاهد الضوري شو بتاوي؟ باني بناية ضخمة وجعلها مفارش غرف، يعني بهي من مساء العدد اللي بده يذبحوا 200-300 راس على حسب ما هو بيقدر، بشوف هالغنم من زريبة إلى غرفة قريبة من المجزرة، بدخل راس شخص موكل، بدخل راس بيستلم الراس شخص، بيرجعوا تضجيق بصدفه شخص ثاني بمر عليه سكين، بسم الله الله أكبر. الشخص الأول بيرفعه وبيعلقه بشناجل وبيدفعه يقلقه تمشي على سكين، هالسكين تمشي هيك وبتلف هيك لغرفة ثانية، مشينا نحن مع الزحاية لما وصل غرفة ثانية رجل واقف الانتظار، رأسا بيبدأ يتلقى بس وظيفته فصل الجلد عن البدن، بيدفع دفعة ثانية بيستلم شخص ثالث بشق بطنه وبيطالع المصريين والمعلاو لآخره برميها في برميل خاص، بيدفع الدفعة الأخيرة في معه ماء بينضح الماء بقوة بيغسلها تطلع مثل ما هلنا، بيدفع بتروح الميزان وهكذا دواليه. هاي الطريقة الإسلامية اللي موجودة في لندن، أما ما سوى ذلك كلها عبارة عن قتل، خاصة الحيوانات الضخمة كالبقر مثلا. فأنا ما بستطيع أتصور أن البلغاريين بيجوا بيذبحوا على الطريق الإسلاميين. وكان يقول أن الأوقاف أرسلت لجنة لتشرف والموافقة. وبعدين طلع اعتراف من وزير الأوقاف لأنه تبين أن هذه اللحوم تردنا وهي مزروعة على غير الطريقة الإسلامية. هذا اعتراف من وزير الأوقاف، وهذا الشيء طبيعي لأن الكفار مثل ما قلنا آنفا مش ممكن يضيعوا أوقاتهم عشان تنفيذ حكم لا يؤمنون به، وإنما نحن الذين نؤمن به. ولذلك أنا بقول من كان مقتنعا مثلي أن هذول البلغاريين أو غيرهم من الكفار لا يمكن يضع على الطريق الإسلامي فحرام عليه أن يأكل، ولذلك الحمد لله ما ذكره. ومن كان شاذعين أو حدث ثقة، وهذا مستحيل لأنه مين هذا اللي يشفق عليهم دائما أبدا؟ هذا مش موجود. أنا أعرف أن الكفار دول بيعملوا تمثيليات أمام بعض الرجال عشان ينفذوا بعضهم. لما كنت في سوريا ذهب بعض الكبار الرجالات الإسلاميين منهم بعض العلماء ذهبوا إلى روسيا بلاد الكفر والضلال شوية، ورجعوا يثنون عليها خيرا أن هذه الأخبار نسمع أنه في ضغط وفي غلق المساجد وعدم السماح للمسلمين بشعائر دينهم إلى آخره، هذا مو صحيح. هيك بدأوا يتحدثون، وتاري القضية تمثيلية وهذا معروف عن الشيوعيين، ما بيدخلوا رجل غريب إلا وحوله مئات العيون الجواسيس. فكانوا يزوروهم المساجد جايبين رؤوس شيوعيين آمرين قبل شي جمعة جمعتين أن يرفعوا عن لحاهم ومكورين عليهم على رؤوسهم العمائم هذه المعروفة في هذيك البلاد، شوف هذول عم يتعبدوا وخطبة جمعة أنا خطبة جمعة. فهن نقلوا ما رأوا فعلا لكن ما انتبهوا أن هذه تمثيليات، هذه مشكلة. وأنا متصور أن هذول لما الأوقاف أخذوا يعني أخذوا أخبار من لجان أرسلوها شافوا بعينهم فعلا، لكن المهم أن يستمروا على ذلك في غيبتهم. فأنا لا أعتقد أنهم يفعلون ذلك إطلاقا. إذا باختصار، من كان يعتقد مثلي أنها لا تذبح فحرام عليه الأكل، من كان يعتقد وأرفض شو ما يعتقد يعني عنده علم جازم أنها تذبح على الطريقة الإسلامية فحلال الأكل، من كان يشك فدع ما يريد فدع ما لا يريد. مين هذا براك؟ لا ما بس أنا بسألك يا أبو إيش أنت أهلين أبو علي، بسألك تتحمل رقبة الشيخ؟ ما ما ولما لا؟ وقال عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال، مو بس هيك بحق لك تضبح مشان خاطرك وهي حايل. جاءك نبأ السمك المدبوع بالطريقة الإسلامية؟ نعم تبجيل الترويج الضاع هذا بيجي موضوع انه سمي انت انت هذه المشكله ملكه كذلك انا من احتاج الشعب يقول لك بقوم تجيب انها اوغان طيبه ويفهمنا يعني بدل ما يطلبوا الاوغان والله اللحم التركي هاي يقولوا لحم التركي من بلاد تركيا اسلاميه وشعب متدين اي نعم هل تتصور هذاك عرفنا ابو علي انت ابو عيش ابو محمد يا ابو محمد هل تتصور انسان اعبد من سيدنا محمد؟ هل علمت ان الرسول عليه السلام كان يصلي اكثر من 11 ركعه؟ اخذت الجواب ولا لا؟ هلا طول بالك شوي خلينا نتوقع شوي هو اخذ الجواب بطريق ايش منطقي لكن يجوز انه مقتنع في قرارة قلبه كثير من الناس بينظروا الكم دون الكيف وهذا خطأ اليوم هلا عدد المسلمين كم في 100 مليون مسلم أكثر مليار في عدد شيء يخوف لكن ما الوزن ليش؟ لأن ما ننظر للكم ما ننظر للكيف وهذا ما أشار الرسول عليه السلام إليه بالحديث الصحيح قال عليه السلام ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف شو قيمت هذا العدد غثاء كغثاء السيف ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت الشاهد أن المسلم حقا لا ينظر إلى الكم فقط وإنما ينظر إلى الكيف أيضا لذلك كان يقول بعض الصحابة وأظن عبد الله بن عمر ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان بس ركعتين تفصيل هذا الكلام 11 ركعة مش 11 19 ركعة من فرديهم ب 19 دقيقة ما شاء الله خير نصلي بالتاسع عشرين دقيقة تاسع عشرين ساعة التاسع عشرين ركعة ولا نصلي 11 ركعة بهالتاسع عشرين دقيقة أيما خير شكرا اتوقف ليه لأنه يعني نصلي تاسع عشرين مقابل تاسع عشرين ما بتلحي تقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بعدين نذهب نتاوات وشو خير هذا شو استاذ الناس لا شيء ابدا بينما السين الركعات وعن نص 11 ركعه تقدر تقرا الفاتحه بشيء من الانات وتقرا كم ايه باطمئنان وتدبر بعد الفاتحه هذا إذا قلنا بنصلي التراويح 11 ركعة بال 29 دقيقة، لكن كمان هيك بيكون خففنا الركعات ثانية ولو صلينا زيادة. لازم كمان نزيد في الكيف، يعني نعطي للصلاة التراويح من الوقت أكثر، نص ساعة، ساعة، ساعتين لا تريد. بيقول الناس هل بتسمعون بيتحدثوا عن هذه القضية أنه عمر الخطاب هو اللي صلى أو أمر ب 19 ركعة، وهذا أولا غير صحيح. نسبة الخبر إلى عمر غير صحيح، والصحيح كما توضح لمن مالك أن عمر الخطاب لما أحيا سنة صلاة الجماعة في التراويح أمر أبي بن كعب من قراء الصحابة يرحمك الله، أمر أن يصلي بالناس 11 ركعة. في رواية أنه كان يصلون في عهد عمر 23 ركعة. هالرواية ضعيفة، أخذ بها بعض الناس وقالوا هي سنة عمر. هون بظهر لك الفرق بين أخذ الكم وعدم العناية بالكيف. لما كان يصلي أبي بالناس 11 ركعة حسب الرواية الصحيحة أو 23 ركعة حسب الرواية الضعيفة، كيف كان يصلي هون؟ هون بيقولوا أنا بالشام نهج هيك لا تقريب، كل شيء بس نهج هيك لا تقريب. مفهومة بكلام؟ نهج كيفية صلاة عمر لا تبعد فيها، بس انت خذ الأعداد لأنه هذا اللي بيناسبنا. الكيف تبع عمر كان أولا من طول القراءة يعتمد على عكس، من طول القراءة يعتمد على عكس، وما ينتهي صلاة القيام في زمن عمر إلا ينصرف عجز الخدم مشان يحضروا إيش الصور حيث على الفجر. قديش هيدا طويلة الصلاة هاي؟ الناس لا تقدم، بس قول عمر عمل 19 ركعة. أما كيف صلت 19 ركعة؟ هي مو بنبحث فيها، لأنه هي ما بتناسبنا، نحن بدنا 19.